خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، تسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين، سائرين الله تبارك وتعالى التسديد والتوفيق، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ومع كتاب التوحيد والدرس 26 من شرح كتاب التوحيد، قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فبعد أن بين المصنف رحمه الله رحمة واسعة لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى وخلق الجن والإنس، وهو توحيده سبحانه جل في علاه وعبادته وصرف العبادة له وحده سبحانه جل في علاه، ثم بين بعد ذلك فضل التوحيد وخطر الشرك، وأنه إما جنة خالدا فيها أبدا أو نار خالدا فيها أبدا. لذلك كان على كل عاقل علم فضل التوحيد وخطورة الشرك أن يدعو إليه ويحذر منه أحبابه ويحذر منه أقرباءه، بل وأنشر الخير والسلام بين الناس. بل انظر إلى هؤلاء الذين يدعون حب الناس وحب الخير للناس، وأنه لا بد من نشر الخير بين الناس، إذا علموا حقا فضل التوحيد وخطورة الشرك لزاما عليهم أن يبينوا هذا بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه أن وظيفة الأنبياء والمرسلين بشيرا ونذيرا. بشيرا يبشر الناس، بشيرا يبشر من وحد الله تبارك وتعالى بالجنة، نذيرا ينذر من كفر بالله تبارك وتعالى بالنار وغضب الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي، أي قل هذه طريقي، أدعو إلى الله. والداعي إما أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى أو داعيا إلى غير الله تبارك وتعالى. واعلم أن ما سوى الله تبارك وتعالى باطل. فهناك من يدعو إلى المال، هناك من يدعو إلى السلطان، هناك من يدعو إلى الجاه، هناك من يدعو إلى الدنيا الفانية الزائلة، وهناك من يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فطريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى طريق الله، الدعوة إلى رضا الله، الدعوة إلى جنات رب العالمين سبحانه جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة لا تكون إلا بعلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وإلا كيف انتقل الدين إليك؟ كيف انتشر الدين في إفريقيا وفي آسيا وفي ربوع المعمورة إلا بتبليغ المبلغين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولئك السائرون على هدي النبي وطريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن إياك أن تتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، بغير بصيرة، بتقليد أعمى. بل اشترط الله تبارك وتعالى في هذه الطريق أن تكون على بصيرة. على بصيرة أي على علم، علم بما تدعو إليه، علم بتوحيد الله تبارك وتعالى، علم بما تحذر منه، علم بالشرك بالله تبارك وتعالى. على بصيرة أنا ومن اتبعني. والسؤال: هل أنت ممن اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إن كان الجواب نعم، فاحمد الله تبارك وتعالى ثم أسأله أين هي دعوته. فالله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن كنت من أتباعه حقا فأين هي دعوتك؟ أين هي دعوتك التي تكون على بصيرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رب العالمين سبحانه جل في علاه: وسبحان الله. تنزيه الله تبارك وتعالى، ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، عن كل عيب، وهذا يدل على أن الشرك بالله تبارك وتعالى مسبة، حيث قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من أشرك بالله تبارك وتعالى قد انتقص من حق الله، وهذا هو الظلم الأكبر، حيث وضع الشيء في غير موضعه. سبحان ربي العظيم. أهناك في دنيا الناس من يستحق أن يعبد وتصرف له العبادة إلا الله؟ أهناك أحد جدير أن تحبه أكثر من حبك لله؟ أهناك أحد يستحق أن تذل له وتخضع له إلا الله؟ أي مسبة أكبر من ذلك؟ أي مسبة في تكذيب رسل الله؟ أي مسبة لله أكبر من أن تكذب كلامه وقرآنه؟ أي مسبة لله أكبر من أن تكذب رسله وأنبياءه؟ أي مسبة لله أكبر أن تكفر به وبوجوده أو بوحدانيته وباستحقاقه لصرف العبادة له وحده سبحانه جل في علاه؟ لذا قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي وما كنت من المشركين لا قلبا ولا قالبا. وما أنا من المشركين أي لا أمكث مع المشركين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: برئت الذمة بين من سكن بين أظهر المشركين. قال: لا تراءى نارهما. يكون المسلم في بعد عن المشركين حتى لو كانوا في صحراء، لا يرى النار التي يشعلها المشرك ولا يرى المشرك النار التي يشعلها المسلم. قال: وما أنا من المشركين لا قلبا ولا قالبا. لا قلبا أي لا يكون موافقا بقلبه المشركين، لا يكون موافقا بأفعاله المشركين، لا يكون موافقا بسمته وهديه ودله وأقواله المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإبعاد المسلم عن المشرك أصل أصيل في دين الله، والتمييز بين المسلم والمشرك أصل أصيل في دين الله، وسيأتي الكلام عنه قريبا باستفاضة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بين رحمه الله رحمة واسعة كيف أن المسلمين يدعون إلى الله تبارك وتعالى في كل حال، في حال السلم وفي حال الحرب. فضرب لنا مثالا في حال السلم، وهو المثال الأول: معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاضيا يعلم الناس وينشر دين الله تبارك وتعالى أيضا في اليمن، مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فقال ابن عباس: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. انظر كيف يعلم المعلم الأكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تلامذته، يقول: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أول ما ندعو به أهل الكفر وأهل الشرك في كل مكان، ليس أهل الكتاب فقط. فأهل الكتاب وإن كان نزل عليهم كتاب من عند الله تبارك وتعالى وهم يهود أو نصارى، لكنهم قد حرفوا وبدلوا وكفروا بالله تبارك وتعالى. فكان لزاما علينا إن بدأناهم أو غيرهم بالدعوة فنبدأهم بالدعوة إلى الله، نبدأهم بالدعوة إلى التوحيد، نبدأهم بالدعوة إلى معرفة الله، نبدأهم بالدعوة إلى لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. والكل واحد، فمن عرف الله تبارك وتعالى وحده بقلبه ونطق لسانه بكلمة التوحيد إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، أي دخلوا في دين الله تبارك وتعالى بفضله ومنه عليهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إنهم أجابوا إلى التوحيد فليكن أول شيء تدعوهم إليه بعد التوحيد هو الركن الرقيم في هذا الدين، الركن الأساسي في هذا الدين، عمود الدين، تلك العبادة الجليلة التي فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه فوق 7 سماوات من غير واسطة، ألا وهي الصلاة. 5 صلوات في اليوم والليلة. أيها المؤمن، هل 5 صلوات كثير في اليوم والليلة؟ 5 مرات تقابل فيها رب العالمين، هل هذا صعب عسير؟ يا أخي سبحان ربي العظيم، إن كان هذه المرات قال لك أحدهم: تقابلني 5 مرات كل يوم وأعطيك في كل مرة 1000 جنيه، هل ستذهب أو لا؟ كثير من الناس سيذهبون ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الله تبارك وتعالى قد أعد لك أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. لو أتاك أحدهم قال: قابلني 5 مرات في اليوم والليلة وأعطيك في كل مرة 1000 جنيه، 1,000,000 جنيه. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا كلما غدا أو راح، مجرد بس ذهابك إلى المسجد وقدومك هذا فقط الله تعالى يعد لك نزلا في الجنة، ما يعده المضيف لضيفانه يعده لك في الجنة مرة بس فقط، سبحان رب العظيم. فكيف بحسنات الصلاة نفسها؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 ضامن على الله: إن أماتهم أدخلهم الجنة، وإن أحياهم أرجعهم بالأجر والغنيمة. وذكر من هؤلاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورجل ذهب إلى المسجد، لهذا فقط في الذهاب إلى المسجد لم أتكلم عن الصلاة. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. فترمومتر ومقياس عباداتك ومقياس معاملاتك هو الصلاة. ترى الرجل يعامل الناس معاملة سوء، يسرق، ينهب، يأخذ الرشاوي إلى غير ذلك، هذا يعلم يقين أنه لا يصلي صلاة صحيحة، لا يقيم الصلاة، فلو أقامها لنهته عن الفحشاء والمنكر. ولا بد وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل إقامة الصلاة أن تأتي بها قويمة في وضوئك، في قيامك، في ركوعك، في سجودك، ثم تخشع بعد كل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا أيما تحذير من ترك الصلاة، فقال وهو أصدق القائلين، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال في ترك صلاة واحدة، قال: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تحذير شديد ووعيد أكيد لمن ترك الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدامها الله علينا وأعننا على القيام والركوع والسجود بين يديه ما أبقانا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. والمقصود بالصدقة هنا هي الصدقة الواجبة، ألا وهي زكاة المال، زكاة المال، وكذلك أيضا يدخل فيها زكاة الفطر. وهذه الزكاة هي حق الله تبارك وتعالى في المال، كما أن الصلاة حق الله تبارك وتعالى في البدن. وليعلم كل صاحب مال أن الزكاة حق الفقراء في مالك، فإذا بلغ مالك النصاب الشرعي وحال عليها الحول الهجري، كان في مالك أو كان في مالك نصيب وجزء لفقراء المسلمين، هذا المال ليس مالك. انتبه لهذا جيدا، هذا المال ليس مالك، بل هو مال هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتأخير إخراجه حرام شرعا، بل يجب إخراجه على الفور، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الزكاة لا تنقل من البلد، لا تنقل من البلد، بل تؤخذ من أغنياء البلد وتعطى إلى فقراء البلد. فالفقراء يرون المال ذهابا وإيابا، ويرون أصوله، ويرون مظاهر الثراء والغنى على الرجل، ثم بعد ذلك بعد أن تتطلع أنفسهم وأعينهم إلى هذا المال يؤخذ إلى غيرهم. لكن استثنى أهل العلم من ذلك أنه إن كان في بلدة أخرى من بلاد المسلمين حاجة أكثر من هذه البلد التي فيها الأغنياء، يجوز في هذه الحالة أن ينقل، ولو نقله من غير حاجة كره ولم يحرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك. قال: فإياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ كرائم الأموال. إنهم أعطوك هذه الأموال، يعني لا تأخذ أنفس أموالهم، بل هم إن أخرجوا الزكاة الواجبة عليهم فمرحبا وأهلا وسهلا. فإنهم أرادوا أن يخرجوا الأنفس، وهذا خير لهم لو كانوا يعلمون، قال الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإنهم أرادوا أن يخرجوا الأنف فبذلك قد أرادوا أن ينالوا البر من الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإلا فلا تجبرهم على أن يخرجوا الأنفس، بل الواجب عليهم أن يخرجوا زكاة مالهم، فإن أخرجوها فبها ونعمت. طبعا المقصود زكاة الزكاة هنا طبعا، والمقصود بالزكاة هنا هو زكاة المال وزكاة البهائم وزكاة الزروع والثمار إلى غير ذلك يعني. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. ثم نصحه نصيحة جامعة مانعة، قال: واتق دعوة المظلوم. وهذا يقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، هل هذا يقال بسفير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يتقدم الناس يوم القيامة، بل يتقدم العلماء برطوة؟ يقال لأعلم الناس بالحلال والحرام، فكيف يقال لنا نحن؟ قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تبيت عيناك والمظلوم ساهرة تدعو عليك وعين الله لم تنم. فالله تبارك وتعالى يرفع دعوة المظلوم ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإياك إياك والمظالم، إياك إياك والمظالم. ثم بين في حديث آخر كيف كان المسلمون يدعون إلى الله تبارك وتعالى في الحرب كما يدعون في السلم، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.